قال رحمه الله: ونعني بعمي الموت أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدرى أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر. هذا معنى عمي الموت، وهو السبع الرابع الأخير من موانع الميراث، أن يعمى علينا موت الوارثين أو المتوارثين، يعمى علينا فما ندري من هو السابق من اللاحق، فبهذه الحالة يسقط التوارث بينهما فلا يرث من ذاك. هذا هو معنى كما سمعته. وهذا يحصل، هذا يحصل كثيرا، يركب سفينة فيحصل لهم هذا الغرق، ويركب سيارة، الآن السيارات هذه الحافلات وغير الحافلات السيارة فيما بينهم وهم يتوارثون، يرث أحدهم الآخر فتنقلب السيارة بهم، ما ندري من السابق، ما ندري من الذي سبق الآخر في الموت مع بعض، دخلت حافلة فيهم وما ندري من السابق، فلا يرث أحدهم الآخر في هذه الحالة. أو كذلك انهدام بيت عليهم وما ندري من سبق الآخر في الموت حتى نورث هذا من هذا، فهذا يسمى بعمي الموت، يخفى عليك السابق من اللاحق موتا. قال رحمه الله: بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينا بعد موته من مورثه. نعم، لمن كانت حياته يقينا بعد موته من مورثه. نعم. قال: والسهام، انتقل الآن إلى السهام بعد أن ذكر الموانع، السهام التي حددها الله والفروض التي ذكرها الله في كتابه جل وعلا، وهي كلها موجودة في الكتاب، هذه التي سيذكرها الستة منصوص عليها في القرآن. قال: والسهام المحدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثمن. ما إعراب النصف؟ ما إعراب النصف والربع والثمن إلى آخره؟ لا بس، هي النصف، هذا قول بدل تفصيلي، أحسنت من إجمالي ستة، فصلها بعد ذلك، هذا يسمى بالبدل التفصيلي، أحسنت، وهو بدل كل من كل بالتعاطف، بالتعاطف بدل كل من كل. قال رحمه الله: والسهام المحدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه السهام التي ذكرها الله في كتابه جل وعلا. قال: فالنصف فرض ثلاثة، وهذا تلخيص يعني جميل جدا، خلاصة وتلخيص في تفسير البغوي لأحكام المواريث جيدة، يستفيدها الطالب البادئ الذي ربما ما درس شيئا من المواريث، يستفيد من هذا الكتاب، يعرف أصول المسائل، أصول المسائل في المواريث، هذا يعتبر خلاصة للطالب البادئ في هذا الفن. قال: فالنصف، والذي ما عنده الحساب هذا مثل أنا يتعب فيه، أنا ما عندي الحساب هذا، بليد في الحساب ما أفهمه صحيح، بسبب المدارس هذه سين صاد، هذه يعقدون من سين صاد، ما يحسنوا في التدريس كثير، والله عندهم عدم إحسان في التدريس، تعقيد، مراكمة مواد على الطالب، وربما الذي فهمه ضعيفا ما يفهم ويتعقد من هذا، يتعقد، وكثير من المدارس خرجوا ناس ما يفهمون لأنهم راكموا عليهم بالمواد هذه التي يدرسونها، وكأنه شيء مقصود لتبليد أبناء المسلمين وتجهيل أبناء المسلمين، وما أظنهم يفعلون هذا في بلدهم، بل يعتنون بالتخصص، يعتنون بالتخصص حتى يبرز الأبناء ويستفيد، هذا متخصص بكذا وهذا متخصص بكذا، أما كل تريد كله بعيد، هذا بعيد، أنك تريد أن تنال العلوم كلها، ما حازة أو ذاك البيت الذي يذكرونه يا أخو، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، اتخذ من كل شيء أحسنه، والناس تتفاوت في الأفهام، تتفاوت من أفكار، كأن هذا الشيء مقصود من أعداء الإسلام لتجهيل أبناء المسلمين يراكمون عليهم المواد نحو 12 مادة، كيف يفهمه الطالب؟ يدخل الاختبار ما يدري من إنجليزي من رياضيات ما كذا، وبعد يعني رسب في هذا أو سقط كما يسمون. ليش رسب وما نجح؟ رسب بسبب هذا الخلط والخبط وعدم الإحسان، والتربية تابعة لهذا، ويعني رواتب هذا من البنك الدولي. لابد من تجهيل الناس حتى لا يفهموا، يبقى ما في أحد برز من أبناء المسلمين لا في صناعات إلا النادر القليل، يعتبرون لا شيء حتى لو يذكروا أنهم برزوا في كذا، لكن هم يخصصون أبنائهم ويعتنون بهم ويجهزون لهم كل ما يحتاجون إليه للصناعة أو لتنمية موهبة هذا الولد إذا رأوا فيه نبوغا. أما نحن إذا رأوا فيه نبوغ ربما يقتلوه، يرسل له واحد يقتل يغتاله واندى حتى ما يأتي من جهتنا شيء. فالحاصل هذا شيء مقصود ولا شك، فهذا الفن يحتاج إلى الفرائض، يحتاج إلى علم الحساب، يحتاج إلى علم الحساب. فمن عنده علم الحساب يبرز في هذا الفن. لكن أنت الأصل تعرف الأحكام الشرعية التي ذكرها الله في كتابه، هذا له كذا وهذا له كذا، وبعد اذهبوا عند من يقسم لكم من حيث الحساب، هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له. طالب العلم لابد يعرف هذا، هذه الأمور يعرفها، خصوصا من يدرس من هذا يعرف هذه الأصول، يعرف هذا له كذا السهام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا يحجب وهذا لا يحجب. فمسألة الحجب أيضا مهمة جدا في معرفة المواريث، مهمة من أهم علوم المواريث الحجب، حتى لا يعطي هذا وهو محجوب وصار محجوبا فيعطيه، فهذا خطأ. ففهم المواريث سهل لأن الله ذكره في كتابه وهو ميسر، لكن بقي مسائل الحساب، يحتاج إلى رجل متمرس الحساب وعنده خبرة بالحساب. والشيخ رحمه الله قال هذا المواريث يتعبون في صعدة، يعلمون ما نحوله، قال يبغون لنا بالغصب مواريث. الحساب هذا متعب، الحساب متعب قليل، الذي فهمه يبرز فيه، لكن يستطيع أن يقسم، يقول هذا له كذا وهذا له كذا، وبعدها من حيث الحساب واحد متخصص من الحساب حتى وإن لم يدرس المواريث عقية المسألة يستطيع إيش يقسم بعد ذلك فيما بينه، هو ما يعرف شيء مواريث، لكن قل له هذا له كذا وهذا له كذا يقسم بعد أن تعطيه. فتعقد حتى الشيخ رحمه الله بسبب ما راكموا عليه في هذه الأمور. والإنجليزي أيضا قال ما أعرفه، قال ما أعرف الإنجليزي هذا تعبنا، قال جعلوا لنا مقرر في الجامعة الإسلامية الإنجليزي، قال والله ما فهمت هذا، ما إنجليزي. واحد من المدرسين قال يحبني جدا، حريص علي جدا على أني أفهم الإنجليزي، وأنا أقول له تعب نفسك ما فيش فائدة. قال ما فيش فائدة، حتى الواحد اثنين ثلاثة قال شوف الساعة. ما أعرف واحد اثنين ثلاثة بالإنجليزي. قال انظر الساعة إيش واحد اثنين ثلاثة بحقهم الإنجليزي، أما العربي يكتب عربي لكن الإنجليزي يختلف كما تعرفون الرقم. قال انظرها من الساعة، والله المستعان. المهم تراكم المواد هذا تعب، فالتخصص مهم لطالب العلم، وكل ميسر لما خلق له. لابد أن تعرف هذا أيها الطالب، لا تيأس من نفسك، إن فشلت في فن من الفنون فعندك خير كثير في الآخر، فلا يداخلك الشيطان، لا يداخل طالب العلم الشيطان إذ لم يفهم بعض الفنون. فلا، ما يصلح هذا أنه يأتيك الشيطان من هذه الجهات، فأنت تظن العلامة بن باز قد أحاط بكل شيء علما، أو العلامة الألباني أو العلامة الوادعي أو العثيمين، لا والله أبدا، هذا مبرز الفقه والعقيدة ينقص شيء من الحديث، صح ولا لا يا أخوان؟ ربما يكون يعرف بعض المصطلحات، لكن المصطلحات لكن ما هو مثل الشيخ الألباني مثلا في هذا الفن، يتخصص هذا عن هذا، وهكذا. وكل ميسر لما خلق له، فلا يأس الطالب ويداخله اليأس والإحباط ويقول أنا ما فهمت كذا ما فهم. يا أخي لو فتح الله عليك في القرآن أنت على خير عظيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإن لم تفهم شيء من النحو وغيره من هذه الأشياء، فإذا بك عندك 10 قراءات وصوت جميل وحسن، وما أنت مبرز بشيء من الفنون، تنفع الناس تجلس في زاوية ويقرأ عليك أبناء المسلمين، أنت على خير عظيم، عظيم جدا، سديت فراغا لأهل السنة تعلم أبناء المسلمين في هذا الباب. وهكذا أيضا العلوم الأخرى، علم واحد ينتفع بك أبناء المسلمين أنت على خير فيه، ولك الأجر مع الاحتساب. قال رحمه الله: فالنصف فرض. طيب سيأتي الآن ينشرها بعد أن لفها. قال: والسهام المحدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض ثلاثة، احفظهم هؤلاء بسهولة. النصف في شرع الله وفي كتاب الله فرض ثلاثة، يأخذون النصف. قال: فالنصف فرض ثلاثة: فرض الزوج عند عدم الولد بهذا القيد، فرض الزوج عند عدم الولد، فإن وجد الولد ينقص إلى الربع كما سيأتي. قال: فرض الزوج عند عدم الولد، وفرض البنت الواحدة للصلب، للصلب بنت الصلب، أو بنت الابن عند عدم الولد، عند عدم ولد الصلب، بنت الصلب أو بنت الابن عند عدم ولد الصلب، فإن عدم ولد الصلب فالبنت لها النصف، وهكذا إن عدمت البنت فينزل إلى بنت الابن لها النصف. قال رحمه الله: أو بنت الابن عند عدم ولد الصلب، وفرض الأخت الواحدة للأب والأم، للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد، إذا لم يكن ولد للأب، إذا لم يكن ولد لأب وأم. هذه قيود مهمة. قال: والربع فرض الزوج إذا كان للميتة. إيش عندكم؟ للميت عندكم الزوج. نعم. قال: والربع فرض الزوج إذا كان للميتة وهي زوجته ولد، فينزل الزوج كان النصف ما تقدم عند عدم الولد، أما إذا وجد الولد سواء كان منه أو من غيره، تكون قد تزوجت قبل، تزوجت قبل وأنجبت ثم تزوج هذا الآخر وماتت، وماتت له بأولاد، هو نفسه ماتت له بأولاد، وإنما كان الأولاد من غيره، كذلك أيضا نفس الحكم. قال: والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد، وفرض الزوجة إذا لم يكن الميت ولد. فالربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد، وفرض الزوجة إذا لم يكن له ولد، وهذا كله في القرآن الحمد لله منصوص عليه وبعبارة جميلة. قال: والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، تنزل وتحجب من الربع إلى الثمن إذا وجد الولد، حجب نقصان. قال: والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا، ولبنتي الابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب، أما إذا وجد كما تقدم، للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للبنتين إذا وجد معها معهن. قال: ولبنتي الابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب، وتحجب بنت الابن بولد الصلب. قال: وفرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعدا، كذلك أيضا الثلثان فرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعدا، بنتان فأكثر لهما الثلثان. قال: والثلث فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد، والاثنان من الأخوات والإخوة إلا في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان، والثانية زوجة وأبوان، فإن الأم فيهما ثلث ما بقي من نصيب بعد نصيب الزوج أو الزوجة، يكون توفي الميت عن زوج وأبوان، فالزوج له النصف كما تعلمون، الزوج له النصف في هذه الحالة. بقي ما هو الأم الآن؟ سيبقى السدس، لكن هم يقولون ثلث الباقي، ثلث باقي المال تأخذه حتى لا يخرج عن نص الكتاب، حتى لا يخرج عن نص الكتاب، والأمر سهل، سموا ثلثا أو سموه إيش سدسا، والباقي للأب، الباقي للأب. ومنهم هذه مسألة خلافية ما محل اتفاق، ومنهم من يقول لها الثلث من أصل المال، وهو من ثلث الباقي من المال نفسه لها الثلث، لأن الله نص على إيش؟ على الثلث لها، إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لها له ولد فلها كم الثلث، وإن نقص الأب ما علينا، نص القرآن مقدم على هذا، فتأخذ الأم، هذه أم الولد، تأخذ الثلث، والباقي يأخذه الأب عصبة، يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الثلث والباقي يأخذه الأب. قالوا: كيف اعترض عليه؟ سينقص الذكر الأب، سينقص ينقص لا بأس، وإيش الذي يمنع أنه ينقص؟ والله قد نص على الثلث لها إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لها ولد أو له ولد. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومنهم من يقول لها ثلث الباقي حتى لا نخرج عن نص القرآن، فيأخذ الزوج النصف ويبقى لها من الباقي ثلث الباقي، والباقي للمال، ثلث الباقي معنى نحن السدس. وهذه مسألة خلافية معلومة في المواريث. قال رحمه الله: إلا في مسألتين إحداهما الزوج وأبوان، والثانية زوجة وأبوان. والزوجة تأخذ فرضها أولا، يبدأ بها تأخذ فرضها، وفرضها في هذه الحالة عند عدم وجود الولد الربع كما تقدم، فيبقى المال ما بعد ذلك للأم وللأب، فتأخذ الأم الثلث، هل ثلث الباقي أو ثلث المال كله هذا خلاف. قال: والثاني زوج وأبوان، فإن للأم فيهما ثلث ما بقي. والإمام يرى هذا، الأم لها ثلث ما بقي من المال بعد أن يأخذ الزوج حقه أو الزوجة حقها، فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، وفرض الاثنين فصاعدا من الأولاد، من أولاد الأم كذلك الثلث، فرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم لا من أولاد الأب والأم أو الأب. قال: وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم، هذا نصيبهم أولاد الأم، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، يقتسمونه فيما بينهم بالسوية. قال: وفرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، فرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، فيعطى فرضه صاحب الفرض، فيكون إذا اجتمع الجد مع الإخوة هذا هو، على خلاف الجد هل يحجب الإخوة أو لا يحجب الإخوة، وكأنه لا يرى الحجب هنا، وإن الأب أب، غس الجد أب، فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب الأصلي، كذلك أيضا الجد الذي يقوم مقام الأب عند عدم وجوده، ففي خلاف في حجبه للإخوة، والإمام كأنه لا يرى الحجب. قال: وفرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة، الجد يحجبهم وما لهم شيء، لا يقاسمهم وليس له له المال كله إن عدم أحد من الورثة، فيأخذ المال وهم يسقطون يحجبون، وكله المال للجد لأن الجد أب. قال: وأما السدس ففرض سبعة، آخر شيء من ما تقدم من السهام أو السهمان والمقصود به النصيب. قال: وأما السدس ففرض سبعة، فرض الأب إذا لم يكن الميت ولد، فرض الأب إذا كان، ما هو إذا لم يكن، فرض الأب إذا كان للميت ولد، إذا كان له ولد السدس، وكذلك الأم، وفرض الأم إذا كان للميت ولد، كل واحد يأخذ سدسه ينتهي، والباقي إن كان ذكر للولد الذكر هذا، وإن كان أنثى الولد فتأخذ نصفها واحدة، والباقي يأخذه الأب تعصيبا بعد أن يأخذ فرضه، والباقي يأخذه تعصيبا إن كانت أنثى التي تركها الميت. قال رحمه الله: وأما السدس ففرض سبعة، فرض الأب إذا كان الميت ولد، وفرض الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات، والأم كذلك تنزل إلى السدس في موضع آخر عند وجود الولد وعند وجود الإخوة، اثنان فصاعدا الإخوة والأخوات إذا وجدوا حجب الأم من الثلث إلى السدس، حجبوها من الثلث إلى السدس، مع أنه لا يرثون إن وجد الأب، لكنهم يحجبون، مشكلة على الأم هذه، ما يرثون يحجبون. قال: وفرض الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات، وفرض الجد، الجد يقوم مقام الأب، وفرض الجد إذا كان الميت ولد ومع الإخوة والأخوات، قد تقدم أنه يحجب هؤلاء، يحجبهم، ومع الإخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض، وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة، وفرض الجدة والجدات مع عدم وجود الأم، وفرض الجدة والجدات، وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا أو أنثى وفرض بنات الابن إذا كان الميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين تعصبها في هذه الحالة. وفرض بنات الابن إذا كان الميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين، تأخذ نصيبها البنت النصف وهؤلاء يأخذون السدس، تعصبهم. قال رحمه الله: وفرض بنات الابن إذا كان الميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين، وفرض الأخوات للأب إذا كان الميت أخت واحدة لأب، وفرض الأخوات للأب إذا كان الميت أخت واحدة للأب وأم تكملة الثلثين. هذه هي السهمان التي جاء بها القرآن والسنة، بعضها في السنة موجود. إلى هنا ننتهي إن شاء الله بهذا، قد جاء الوقت، ثم سيدخل في الأدلة، يذكر الأدلة. أطال في المواريث رحمه الله. قال: كنت رجلا مسكوما في شهر رمضان، ثم وجدت علاجا للزكام، وهو أن أجلس عند إناء فيه ماء حار مغطيا رأسي وأنا صائم، فهل يبطل هذا العلاج صيامي إن لم يتبخر شيء ويدخل إلى الجوف؟ فلا يبطل، أما مجرد حرارة ما تتدفى بها فلا، فإن كان الماء بخار وتسرب إلى الجوف فيخشى على صيامك. أما إذا كان مجرد تدفئة يتدفى به الشخص حتى يذهب هذا الزكام ما يضر الصوم. يقول الأخ فائدة: جاء حديث في الذكر بعد صلاة الضحى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أو قالت قال رسول الله كيف قالت كان رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الضحى: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أخرجه البخاري في المفرد وصححه الألباني، جزاك الله خيرا. يحفظ هذا الذكر بعد صلاة الضحى. قالت عائشة كان يقول بعد صلاة الضحى: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حديث جيد عظيم. إيه؟ صححه الألباني يقول قالت قال رسول الله كان يقول، خطأ زيادة هذه، قال رسول الله أو كان رسول الله يقول، وهنا كيف هذا يكتب يعني قالت كان رسول الله أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة الضحى حتى يعني بتر فيه ايه 100 مرة، وما ذكر 100 مرة هنا، هما الكتابة ضعيف فيها الأخ، صغط عليه بعض الحروف. فنعم مقيد 100 مرة يقولها بعد صلاة الضحى، فهذا ذكر. هاتوا لنا نص الحديث يا أخوان. أما الأخ صغط عليه بعض الحروف. فيعبد الله الشخص مثل هذا إذا صلى الضحى جلس وذكر الله سبحانه وتعالى، وأجر عظيم. قال الأدعية والأذكار من كتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ومعه شرح وتعليقات لجماعة من علماء الأمة. قال رحمه الله أو قال المؤلف: الذكر بعد صلاة الضحى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال، هذا تمام واضح،